الاسم المشارك لما قبله في اعرابه دخل كل ما شارك في هذا المعنى، في هذا المعنى، ويشمل ذلك المبتدا والخبر، لان الخبر يعني في اعرابه يتبع. وكذلك حال المنصوب في حالة المنصوب، ضربت زيدا مجردا، مجردا هذا تبعه، ويخرج بقولنا مطلقا، لان هذا فصل والفصل من شأنه الاخراج. الاسم المشارك لما قبله في اعرابه في ادخال، مطلقا هذا في اخراج، وذلك ماذا؟ لان الخبر خرج الخبر لانه لا يتبعه، لانه لا يتبعه. مثلا زيد قائم، قلنا قائم تبعه في الاعراب، اليس كذلك؟ ولو غيرنا زيدا هل يتبعه ما يتبعه؟ قلنا ان زيدا قائم، اليس قائم خبر؟ خبره لكنه ما تبعه. فاذا اذا قلنا مطلقا اي في اعرابه الحالي واعرابه المتجدد خرج الخبر، لان الخبر وان تبعه في جزء معين هنا زيد قائم تبعه، لكن لو غيرنا الاول الى اعراب اخر ما يتبعه، ان زيدا قائم، ان الذين خالفوا في ذلك. اذا هذا هو معنى قوله مطلقا. قال وكذلك ايضا بل في بعض احواله بخلاف التابع بانه يشارك ما قبله في سائر احوال من الاعراب، له مررت بزيد الكريم مجرور، ورايت زيدا الكريم منصوب، وجاء زيد الكريم مرفوع، تبعه في الاحوال مطلقا. قال وماذا؟ والتابع على خمسه انواع. نريد ان نبين معنى قوله نعت وتوكيد وعطف وبدل، خمسه انواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسج والبدل. والمصنف جعل العطف واحدا، فلذلك صارت في تعداده اربعه فقط، ولا يعني تزاحم ولا نكاد ولا تزاحم يعني في مثل هذا لا تعارض. اذا عرفنا ان التوابع كم؟ خمسه، وهي النعت، ثم التوكيد، ثم عطف البيان، ثم عطف النسب، ثم البدل، وترتيبها هكذا، وترتيبها هكذا. اذا اجتمع في تركيب واحد يتقدم ويترتب على هذا الترتيب. فيقول اذا كل لها باب، فباب النعت هو الذي معنا الان. نبدا بباب النعت الجزء الاول، القسم الاول هو النعت. يقول فالنعت تابع متم ما سبقه بوسمه او اسم ما به اعتلاقه. هذا البيت بين به رحمه الله تعالى تعريف او حد النعت. النعت الذي هو احد اقسام التوابع نعت، فحدده بهذا البيت، فعرفه بهذا البيت. قال النعت هو التابع المتم المكمل لما قبله، المتم لما قبله، تابع لما سبقه بوسمه اي بصفته او وسم ما به اعتلاق. الشطر الثاني اولا مكمل للتعريف، وفي بيان ان النعت نوعان، يكون يبينه بوسمه اي بصفته. جاء زيد العاقل، صفة العقل لمن؟ لزيد، هذا بوسمه. جاء الرجل العاقل ابوه، هذا نعت سببي، هذا النوع الثاني، او وسم باعتلاق، هذا وصف لما تعلق بالموصوف الاول. الرجل العاقل، العاقل ليس للرجل انما هو ايش؟ لمرفوعه ابوه. اذا بين بهذا البيت اولا تعريفه. اذا تعريف التعريف للنعت هو الاسم المشتق، بل وسيأتينا ايضا هذا، هو التابع المكمل متبوعه ما سبقه ببيان صفته او صفة ما تعلق به، من صفاته او صفة ما تعلق به. اذا عرفنا التعريف هذا، تعريف النعت هو التابع لمتبوعه، هو التابع المكمل لمتبوعه ببيان صفته او صفة ما تعلق به. وعرفنا من التعريف انه ينقسم قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. هذا هو، هذا يسمى اذا كان ببيان صفته نسميه ايش؟ نعتا حقيقيا. يا زيد العاقل نال صفته. واذا كان يعني ليس له وانما لما تعلق به نسميه نعتا سببيا. والسبب

الرحماني تقول نعت أو صفة مجرور. ما الغرض من هنا؟ المدح فقط. للمدح هذا يسمى نعت مدح، ولذلك قطعه يكون أحسن. قطعه بسم الله الرحمن، لو لم يكن بالقرآن يعني يقطع، يجوز قطعه إلى النصر وإلى الرفع كما يأتي مبينا في نفس الباب. وهذا يسمى المدح نحو مررت بزيد الكريم، ومن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، ومن قوله تعالى فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم نعم، وهو جاء به بالذم. وكذلك ايضا للترحم، هذا ايضا استعمال الترحم نحو مررت بزيد المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، جاء بهذا النص يعني للترحيم او للتحنين او للحمل على العطف، مثل هذا سمونه ترحم مررت بزيد المسكين. وللتأكيد هذا تأكيد مجرد التأكيد فقط نحو أمس الدابر لا يعود، لأن أمس عبارة إيش عن اليوم الذي مضى، والدابر هو نفسه، إذن لا للتخصيص ولا للمدح ولا للذم، وإنما هو ماذا، وإنما هو مجرد تأكيد فقط. ومن قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة نعت، لكن ماذا تخصيص ولا مدح ولا كذا؟ لا، هذا للتأكيد، لأن النفخة الهواء هذه تسمى تدل على الوحدة، فهو هذه تدل على الوحدة، فإذا جاء واحدة هذا تأكيد، الغرض منه تأكيد ذلك. إلى هنا إيش؟ إذن أفادنا الشارح زيادة على ما أفادنا الناظم كم انقسام النعت إلى أقسام، التخصيص بزيد لذني خياط، المدح بسم الله الرحمن الرحيم، الذم فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أي الترحم مررت بزيد المسكين، أو التأكيد أمس الدابر وذلك نفقة واحدة. إذن هذه غرض ليش النعت، الغرض لماذا يساق النعت؟ هذه كلها أمور بلاغية، هذه بالحقيقة أمور بلاغية، علماء البلاغة جعلوا لها بابا في باب المسند والمسند إليه، وبينوا الأغراض هذه، والنحاة أيضا يتتصلون تفيديون على مثل هذا، وهو في الأصول الأساسي بلاغة. قال ماذا؟ وليعطى في التعريف والتنكير ما لما سلاك أمر بقوم كرماء. هناك أشياء لما قلنا إن التابع يتبع من عته، فهذه تشمل أمورا ينبغي تفصيلها. هناك فيه أوجه الإعراب الثلاثة، وهي الرفع والنصب والجر، الأربعة والجر والجزم. طيب إذن، لكن هذا الجزم ما يدخل هنا، إنما يدخل في توابع الأفعال وليس له دخل، إنما هي الثلاثة هي التي الرئيسة، وهي إيش؟ الرفع والنصب والجر. والجزم فيه في توابع المجزومات، ولكن ليس من هذا الباب، لأن نعت الأسماء. طيب إذا ثلاثة، وفي أيضا من ناحية ثانية ثلاثة أنواع، الإفراد والتثنية والجمع، صارت كم؟ ستة. وفي أيضا من ناحية التعريف والتنكير، التعريف والتنكير، فهي معرفة ونكرة، هذه كلها تدور حول الثانية، هل يلزم أن يكون التابع في جميع هذه الأقسام يعني تابعا للمنعوت أو للمتبوع أم لا؟ فهذه تحتاج إلى تفصيل، ولذلك بدأ يفصل ذلك، يقول والوعطى أي النعت في التعريف والتنكير ما لما تلا. أما من حيث التعريف والتنكير لا بد أن يكون متحليا بما تحلى به المنعوت، وهو ما تلا هو المنعوت، فإذا كان المنعوت نكرة لا بد أن يكون النعت نكرة، مررت بزيد مررت برجل كريم لازم نكرة نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة لا بد أن يكون النعت معرفة، مررت بزيد كريم، فلا تنعت النكرة بالمعرفة ولا العكس. إذن قال إيش من أحكام النعت؟ أنه يتبع منعوته وأعطى صفة من متبوعه في الحالتين، وهما التعريف والتنكير. ففي التعريف والتنكير النعت التابع لمنعوته لا بد أن يكون بصفة منعوته، لا قال كرا كرا معرفة معرفة ولا يعكس ذلك. قال بما تلا أي لما تبعه وهو المنعوت. ثم مثل ذلك كمرور بقوم كرماء، كمرور بقوم كرماء غير مصرف، هذا مجرور بالفتحة. إذن إيه؟ لما كان قوم كرة صار كرماء كرة، ولو قلت كمر بالقوم الكرام لوجب تعريف النعت كذلك أيضا. هذا هو معنى هذا البيت، بين به إيش الحكم من حيث التعريف والتنكير ما يدور حول التابع والمتبوع، حول النعت والمنعوت. ما حكم المتبوع ما إيه؟ منعوت تعريفا وتنكيرا. والإعراب والواعطى الواعطفة اللام لام أمر مبنية بكسرة، مبنية على الكسر لكن هنا سكنت بعد الواو، إذا وقعت بعد العاطف بل واو واو الفاء وثم تسكن، هذه لغة وليست إيه؟ وليس ضرورة. ولذلك وقع في القرآن الكريم ولينفق ذو سعة إيه؟ فلينفق ولا ولينفق، فلينفق ذو سعة من سعته وليخشى الذين شوف هذا فصيح، فصيح لغة فصيحة. اللام إيه؟ مبنية على السكون وأصلها الكسر. ولواطة وأعطى في المضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف إلا وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليه. ولواطة في النعت ولواطة وفي المضارع مغير صيغة. في التعريف جار متعلق بلواطة، والتنكير معطوف ما اسم موصول في محل رفع نائب الفاعل لواطة وهو المفعول الأول. ما لما سلا ولواطة لا لا لا ولواطة أي النائب الفاعل ضمير مستتر يعود إيش؟ يعود على التابع الذي سبق لنا هو. ولواطة التابع في التعريف والتنكير ما اسم الموصول مفعول الثاني ليعطى، لأن أعطى يتعدى إلى مفعولين، مفعول ثاني بمعنى الذي مفعول ثاني. ما لما تلا جار متعلق به لما اللام حرف جر ما موصولة، تلا في الوفائر صلة ما للذي تبعه تلاه والهاء حذف هذا لأنه يجوز في ساعة الكلام تقدم لكم إيه. والحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصلين انتصب بفعل الوصل كمن نرجو حب، كمن نرجوه كمن نرجو حب يجوز هذا جائز. قال وكأنه مررت بقوم كرام، يقول الناس يجب فيه أن يتبع ما قبل يعرف. طيب ما لما تلا كمر بقوم كرما جار مجرور هذا خبر متدين مثاله كمر بقوم كرما أو ذلك كمر بقوم كرما. النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره، نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد كريم، فلا تنعت معرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم زيد معرفة، ولا تنعت النكرة معرفة فلا تقول مررت برجل الكريم باقي رجل نكرة، فلا بد أن يكون أن يكون مطابقا له في التعريف والتنكير. هذا يعني إذا ماذا أخذنا في البيت السابق تبع يعني أن النعت يتبع منعوته في إعرابه في أوجه الإعراب الثلاثة. وفي هذا البيت أخذنا حكم التعريف والتنكير أنه كالمنعوت كما حكم السابق. إيش في هذه الثلاثة؟ لا يخالف المنعوت منعوته، لا النعت منعوته في كون في إعرابه أوجه الثلاثة، وفي التعريف والتنكير صارت خمسة. في هذه الخمسة ما يخالف أي نعت منعوته، هذا هو المعنى. قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. هذا بيان لماذا أيضا لأحكام أخرى، لأحكام أخرى أي الإفراد والتثنية والجمع وماذا والتذكير والتأنيث. صارت كم؟ الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث صارت كم؟ خمسة. إذن هي مجموعة عشرة، الخمسة التي تقدمها أوجه الإعراب الثلاثة وإيش والتعريف والتنكير خمسة، وهذه الثلاثة الإفراد والتثنية والجمع وكذلك إيش التأنيث والتذكير صارت خمسة، إذن صارت عشرة. فكل نعت لا بد أن يتبع في الخمسة الأول. وأما هذا هذه الأحكام يقول هنا